بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن عاطفة الحب الشباب لا يقصدون بها إلا الحب الحرام. العلاقات الآسية الفاحشة المنكر، وهذا ظلم واضح وبين لهذه العاطفة الجميلة ولهذه المشاعر النبيلة. أولى من تقدم حبه على كل حب من الله يا مسلم. الحب الله هو المهيمن على كل حب في قلبك. لو انت بتحب والدك او ابنك او مراتك اكثر من حبك للنبي انت ناقص الايمان. عندنا اقاموا عيد للحب، عيد الحب بدعة دي، تقريبا كل محافظة لها عيد وكل وزارة لها عيد وكل واحد ليه اعياد بقى، عيد ميلادي، عيد جوازي. نحن لا نعرف من الاعياد الا الفطر والاصل. يقول لك نسب الحب الى صنم. صنم كان الرومان الوثنيون يعبدون اسمه ايه، ثيوبيد. يقول لك ثيوبيد اله الحب. ويوم متى عن دليل في اكثر من 20 بنت مصرية انتحرت بدي وقتها، دي مصيبة. والله الذي لا اله الا لولا لين الفتاة ما اشتد عود الرجل، ولولا رضاها ما اقدم. يا حفيدة خديجة وعائشة اعلم انك انت الضحية في هذه العلاقة الاثية، فلا تغتري يا بني بهذا الشاب، انه ذئب في صورة انسان، ولو قدر لك ان يكشف لك عن انيابه لرأيت الدم يترقرق منها. فالسبب الاول في هذه العلاقة المحرمة الموجودة بكثرة في عمل في الجامعات حتى بنات الاعدادية، وفي واحد فاجر هيعاكس واحدة منتقبة وشايف حاجة. هذه البلايا من صور عارية ومشاهد فاضحة ان ابنتها الطلاق ولا تنحرف عن حيائها وعن عفافها وانها لن تتأثر ابدا. اخبرنا كيف يكون ذلك يا رين الخيرة. يسر اخوانكم في شركة شوق للانتاج الاسلامي والتوزيع أن يضع بين أيديكم هذه المادة المتميزة، عند الحب لفضيلة الشيخ مشعب أنور. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نصيحة نتوجه بها للجميع وبخاصة لشباب المسلمين من الذكور ومن الإناث، من الرجال ومن النساء. هذا الموضوع غاية في الأهمية، وتكثر فيه أسئلة الشباب جدا، فما هو يا ترى؟ قد يبدو عنوان هذه المحاضرة عجيب وغريب على أسماع البعض، لكنه غاية في الأهمية. وفيه علاج لمشكلة من مشاكل الشباب، فما هو هذا الموضوع يا ترى؟ تأتيني أسئلة كثيرة من إخوان الشباب ومن أخوات الشابات. ما هي حدود علاقة الفتى بالفتاة؟ وهل يمكن أن يكون هناك صداقة بين الرجل والمرأة؟ وما رأيك فيما يسمى بالحب العذري الطاهر البريء الشريف؟ ومن الفتيات من تبعث فتسأل: كنت على علاقة بريئة وطاهرة مع أحد الشباب، والآن قد من الله علي بالالتزام، فهل يجوز لي أن أداوم على هذه الصلة من خلال التليفون مثلا من أجل دعوته إلى الالتزام بدين رب العالمين؟ هذه أسئلة جاءتني وجاءني منها الكثير وتحتاج إلى جواب. والحق أن الحب عاطفة جميلة وحلوة جدا، والحق أن الله عز وجل فطر الإنسان على أن يحب ويحب، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان من الحجارة، ولم يخلق الإنسان من الحديد، فالإنسان جسم وروح وعاطفة ومشاعر وأحاسيس وانفعالات، ولا يمكن أبدا أن نغفلها، فهو يحب أن يحب ويبغض ويفرح ويحزن. والحب عاطفة جميلة إن وجهت إلى الوجهة الصحيحة. آه لو وجهنا هذه العاطفة النبيلة إلى الوجهة الصحيحة، عندها سيرفعك الحب إلى أعلى درجات الجنة، إلى الفردوس الأعلى. وإن وجهت هذه العاطفة إلى الوجهة الخاطئة، ستدفع بصاحبها إلى مكان سحيق في قعر جهنم. الله يحفظك. من الحب ما هو عبادة لله عز وجل تجني من ورائها الحسنات، وترتقي بفضلها في الجنة إلى أعلى الدرجات. ومن الحب ما يخرج الإنسان عن ملة الإسلام ويدفع بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار. فما هو الحب الجميل؟ الحب الجميل أعلاه وأعظمه وأفضله درجة وعاقبة هو حبك أيها الشاب لله عز وجل. الله الذي خلقك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم وكبرك من صغر وقواك من ضعف وعلمك من جهل وكثرك من قلة وأعزك من بعد ذلة، له علينا نعم لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فأين مساحة الحب لله عز وجل في قلبك أيها المسلم؟ أين مساحة الحب لله سبحانه في قلبك أيتها المسلمة؟ إن الله سبحانه وصف المؤمنين بأنهم لا يحبون أحدا كحبهم لله، فقال سبحانه في قرآنه: والذين آمنوا أشد حبا لمن؟ لله. والذين آمنوا أشد حبا لله وقال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فاللهم اجعلنا ممن تحب، واجعلنا ممن لا يرتفع في قلبه على حبك حب. اللهم آمين. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. دعاء: اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب، وأحببنا في كل من يحبك وتحبه. اللهم آمين. أين حبك لله أيها الشاب المسلم؟ مع الأسف عندما نتحدث عن عاطفة الحب، الشباب لا يقصدون بها إلا الحب الحرام، الانحراف، العلاقات الآثمة، الفاحشة، المنكر. وهذا ظلم واضح وبين لهذه العاطفة الجميلة ولهذه المشاعر النبيلة. أولى من تقدم حبه على كل حب من؟ الله، الله، الله سبحانه الذي يحب لذاته ويحب لغيره. كيف لا تحبه وهو جميل يحب الجمال، وكل نفس سوية تحب الجميل. كريم، كريم، جميل، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يحب لذاته ويحب لغيره. فما من نعمة في أيدينا إلا والمتفضل بها علينا هو الله. نحن غرقى في فضل إحسانه، نحن غرقى في بحر جوده وتفضله، كيف لا نحبه وهو الذي أحسن علينا فخلقنا من عدم؟ وما من نعمة بين أيدينا إلا وهو صاحبها. ووالله لو أنا شكرناه بعدد الأنفاس لما وفيناه حقه. فاللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أخي الشاب بربك، هل حبك لله هو أعلى حب في قلبك؟ يا مسلم، هل حب الله هو المهيمن على كل حب في قلبك؟ اسمع إلى هذا المثال العالي وإلى هذا النموذج الشريف. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، صلوا عليه، رزقه الله الولد على الكبر، ولما بلغ معه هذا الولد السعي أمره الله سبحانه بأن يذبح هذا الولد، وعلى الفور وفي التو واللحظة قام سيدنا إبراهيم ينفذ أمر الحبيب في الحبيب، ينفذ أمر الله ويقوم بذبح الولد. إلا أن الله فدى إسماعيل بذبح عظيم على ما تعرفون في القصة المشهورة. ولكن انظر إلى قلب إبراهيم عليه السلام، لن تجد فيه حب أعلى من حبه لمن؟ لله. حب لله أعلى من حبه للولد الوحيد الذي بلغ معه السعي، الأواه، الحليم، الذي كان رهن إشارته وطوع أمره، ومع هذا قام يذبح الولد. حب الله كان مهيمن على حب الولد في قلب سيدنا إبراهيم. وعندما أمره الله قبل أن يأخذ الزوجة أم الولد، مع الولد الى صحراء موحشة قاحلة مرعبة لم يتردد لحظة. حبه لله اعلى من حبه للزوجة، حبه لله فوق حبه للولد. فهل حب الله في قلبك يا رجل اعلى من كل حب؟ من الناس من تقول له احيانا مداعي لان يكون في بيتك تلفاز، عمل بنتك تتفرج على القبل والآهات والاغاني التي تحرك الغرائز والعري وهز البطون والصدور والارداف. ما هذا الباطل؟ يقول كلامك صح يا عم الشيخ والله، امنعه. يقول لا استطيع. ليه؟ من اجل المرأة، من اجل الزوجة، من اجل الاولاد. بئس المسلم انت، اتقدم حب المرأة على حبك لربك؟ اتقدم حب الولد على حبك لمن وهبك بالولد؟ انا لله وانا اليه راجعون. اين الحب لله واين الحب لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي اخرجنا الله به من الظلمات الى النور، ومن الجهالة والجاهلية الى العلم والاسلام؟ اجلس يا ابني. روى الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تخيل لو انت بتحب نفسك اكثر من حبك للنبي، يبقى انت ناقص الايمان. نفسك لو انت بتحب والدك او ابنك او مراتك اكثر من حبك للنبي، يبقى انت ناقص الايمان. ده كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن هشام قال رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. يا الله، سيدك عمر بيقول للنبي: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال له النبي: لا والذي نفسي بيده يا عمر، لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. تخيل سيدنا عمر بيقول للنبي: أنا بحبك أكثر من أبوي وأمي ومراتي وفلوسي وكل حاجة إلا نفسك. قال له: لسه إيمانك لم يكتمل. مش ممكن. يبقى انت مؤمن كامل الايمان وبتحب نفسك اكثر من النبي محمد. اين الحب للنبي؟ في الحديث المتفق عليه ايضا قال رسولنا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. حبك لله اعلى من كل حب. تقول امراتي ولا ابني ولا نفسي ولا فلوس. حبك للنبي اعظم من حبك لنفسك. فاين مساحة حب النبي في قلبك ايها المسلم؟ وان كنت تزعم انك تحب النبي، فاين انت من هديه؟ اين انت من سمته؟ اين انت من سنته؟ ده في آية في آل عمران سماها الحسن البصري الفاضحة، بتكشف أصحاب الحب المزيف للنبي. قال فيها ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله العظيم، يا من تدعم أنك تحب الله، علامة سبقك انك تلتزم بسنة من؟ بسنة رسول الله. انت فين من السنة؟ ده السنة مذبوحة في هيئتك، ده السنة مذبوحة في طريقة تربيتك لولدك، ده السنة مذبوحة في أفراحك وأفراحك. ولكن أحب النبي حقيقة، أنا بحب النبي جدا لكل قول حقيقة. ما الدليل؟ ولك الله بنعمل له مولد، مش عندنا مولد النبي، نحب النبي نعمل له مولد، وبناكل حمصية وسمسمية وملبن، في حب أعظم من الحب ده؟ يا سلام، أمة تعبر عن حبها للنبي عن طريق المعدة، شغل مفاجيع. كل مناسبة دينية عندنا ربطناها بالمعدة. عاشورة يقول لك موسم، ايه عاشورة؟ بطاية وزاية فرخاية، ان شاء الله 2 كيلو هياكل حتى، وشوية قمح ولبن. عاشورة هي دي عاشورة؟ عاشورة ايه؟ ما شاء الله. إسراء المعراج موسم، ليلة القدر موسم، الهجرة موسم. ما هؤلاء الذين لا يحسنون التدين إلا عن طريق الفجعة، إلا عن طريق المعدة؟ ولكن أنا بحب النبي أوي، مولد النبي جايب حلاوة معاه، ولا يصلي أصلا. أنا بحتفل بالنبي ومطع عيانة بلا حجاب. أنت فين من كلام النبي؟ أنت فين من هدي النبي؟ أنت فين من سنة النبي؟ يا صاحب الحب المغشوش، اسمع إلى هذا النموذج العاري للحب الصادق للنبي محمد. بس صلوا عليه الأول، صلى الله عليه وسلم لما نزل الموت ببلال رضي الله عنه، صاحت زوجه فقالت: وكرباه وأسفاه. فقال: يا امرأة لا تقولي وكرباه، لا تقولي وأسفاه، بل قولي وفرحتاه، بل قولي وسروراه. غدا يلقى بلال الأحبة، يلقى محمدا وحسبه. اللهم صل على محمد. شوف بلال فرحان بالموت ويستبشر بالموت، لأنه يعتبره بوابة إذا فتحت له التقى بحبيبه النبي. اللهم صل على النبي، ده صاحب الحب الصادق. ثوبان رضي الله عنه خادم النبي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاسف البال متغير اللون، قال: ما بالك يا ثوبان؟ قال: تفكرت في أمر الآخرة وقلت في نفسي أني لو دخلت النار فسأحرم من رؤيتك. يعني من العذاب اللي في النار كمان إن تحرم إن أشوفك، ولو دخلت الجنة فلن أكون في نفس درجتك فسأحرم من رؤيتك. فحزنت. شوف اللي مزعل الرجل إيه؟ فحزنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي أهمك؟ قال: أي نعم. قال: لا عليك يا ثوبان، فإن المرأة يحشر مع من أحب. ونزل القرآن يعضد هذا الحديث، قال ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم. بتحب النبي؟ ايوه. اطح تكن معه في الفردوس اعلى. فاللهم احشرنا خلف لواء حبيبك ونبيك محمد كما امنا به ولم نره. اللهم امين. يبقى اين الحب لله؟ ده حب عباد. واين الحب لرسول الله محمد؟ هذا عبادة. واين الحب والبغض في الله ولله؟ فين الحب في الله والبغض في الله؟ ما هو ده حب برضه. أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ أنت بتحب فلان ليه؟ لأنه يصلي على دين على خلق، ده حب لله، عبادة إيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. وبتكره فلان ليه؟ لمعصيته، فاجر فاسق، ده موجود عندك؟ فتش في أصحابك، هل قربتهم لله؟ هل أحببتهم لله؟ هل أبغضت فلان لله؟ هذا من الدين. وأين الحب للولد؟ وأين الحب للوالدة؟ وأين الحب للزوجة؟ أو ليس كل ما سبق حب؟ فلماذا لا يتحدث الناس عنه؟ كل ما سبق حب يرفعك ويرقيك إلى الفردوس الأعلى، كل ما سبق حب يرضي الله عز وجل. حبيبي في الله، احذر الحب الحرام، كل ما سبق هو الحب الحلال الجميل. إنما الشباب عندما يتحدثون عن الحب يتحدثون عن الحرام الذي ينتهك فيه الإنسان حرمة الدين وحرمة الرحم وحرمة الجوار، إنهم يتحدثون عن الفساد. هؤلاء الشباب الذين يعيشون بيننا كالذئاب الضواري وكالسباع المفترسة وكالحيات القاتلة والعقارب السامة، إذا تكلموا عن الحب قصدوا به العشق، الغرام، الهيام الذي شغل القلوب عن الحق وعن مصلحة النفس في الدنيا والآخرة. هذا الحب الذي يجر إلى الفواحش والآثام، هذا الحب الذي يذهب النعمة ويحل النقمة. فترى الشاب العاشق الولهان مغرم الصبابة، تراه لا تذكير له إلا في حبيبته، إذا فتح كتاب المذاكرة يجد في الصفحة الأولى صورتها، وفي الثانية هديتها، وفي الثالثة كلمتها، ومن الحب ما قتل. إذا عاقه عائق عن محبوبه استحالت نضارة وجهه إلى شحوب واصفرار. بص للشاب كده الهيمان ده، تجده شارد الفكر، لا يقبل على طعام ولا يقبل على شراب، وقد يمرض أحيانا وقد يجن أحيانا، بل وقد يموت. صحيح، من الحب ما قتل، سبحان الله العظيم، من الحب ما يخرج الإنسان عن الدين. يقول لها أنا بعبدك، مش العيال الحبيبة بيقولوا كده، أنا إيه بعبدك يا ولد، أو الثاني يقول لها أنا بحبك حب عبادة. فماذا أبقيت لله؟ بحبك حب عبادة. وجراعة عشيمة عملوا فيلم يسموه معبودة الجماهير، يلا معبودة الجماهير، من معبود الجماهير؟ مين؟ الله. ما هذا الباطل الذي يعرض على عباد الله؟ بل إنهم عندنا أقاموا عيد للحب، مش كده؟ يقول لك عيد الحب، بدعة جديدة، زي عيد الأم وزي مولد النبي وزي عيد تاني، تقريبا كل محافظة لها عيد وكل وزارة لها عيد وكل واحد ليه أعياد، بقى عيد ميلادي، عيد جوازي، ونحن لا نعرف من الأعياد إلا الفطر والأضحى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك في عيد الحب، إيه عيد الحب ده؟ يقول لك نسبوا الحب إلى صنم، صنم كان الرومان الوثنيون يعبدونه. اسمه ايه؟ كيوبيد. يقول لك كيوبيد اله الحب، صح؟ يقول كده في الاغاني، يقول لك اله الحب كيوبيد. كيوبيد هذا قف. استمع اخي الكريم الى هذه المأساة. شاب من السعودية مسلم عربي سافر الى امريكا لكي يرتع في الحرام هناك، وتعرف بفتاة هناك واحبها حبا عظيما، ملك حبها عليه نفسه وروحه، وفي مرة تواعدا فتأخرت عليه وهو يتململ، كلما مرت ثانية وهو بعيد عن الحبيبة، فلما أقبلت من بعيد جاء واستقبلها، ومن شدة الفرح بها خر لها ساجدا، فما رفع رأسه وكان حتفه فيها. ده ما كافي، مولي النهار أغاني وحب وغرام، الشاب ضاع، لا بقى نافعين في مذاكرة ولا فالحين في شغل ولا في أي حاجة، ضيعوا مصالح الدين والدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن العشق الحرام يذل، بيذل فعلا. إن العشق من أغراض البطالين ومن أمراض الفارغين، يصيب الأجسام بالنحول والأرواح بالذبول، فالعيون طوال الليل ساهرة، والقلوب قد نسيت الآخرة، والعشق يترك الملك، والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا، وأي ذل أنكى وأخزى من ذل رجل قال لحبيبته الآتي. اسمع الحبيب المذلول ده قال لحبيبته ايه؟ قال لها أتاني منك سبك لي فسبي، أليس جرى بفي كسمي فحسبي؟ يا ولد، ولا قالوا لي إنك هزأتيني وشتمتيني؟ يا هنايا، جعله الحب يفقد عقله. كان قيس يمر على الجدران التي مرت عليها ليلى، يعني مثلا ليلى عدت مرة من الشرابية، يمشي في الشرابية يتمسح في الحصان ياخد بركة زي جماعته الأضرحة، ها؟ ويقول ايه؟ أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. تخيل في واحد كان حامل شهادة كبيرة أوي أوي، وكان من الذين يتمسحون في الأضرحة، وكان صاحب منصب كبير، مات، قال يجوز التمسح في الأضرحة وإنك تأخذ البركة من النحاس وتقبل الرخام والأعتاب؟ فلما قالوا له وما دليلك يا دكتور، استشهد لهم بالبتين دول؟ قال نعم يجوز، والدليل قول قيس في ليلى أحب أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شرفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بعد عالم، ومنذ متى يستدل على الدين بأقوال مجانين الشعراء وفسقة الشعراء؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قاس الذي أفسد حياته وآخرته إن لم يتغمده الله برحمته بحبه لليل، أحبه وذكرها في أشعاره حتى فضحها، فعلم بذلك أبوها، فلما خطبها منعها أبوها عنه. مر المجنون على زوجها بعد ما اتجوزت وهو يصطلي على الجمر. ليلى اتجوزت واحد اسمه عمرو. كويس، اتجنن اتجنن. فمر في يوم وجد زوجها عمرو اوقد النار ويصطلي يستدفئ، فقال بربك هل ضممت اليك ليلى قبيل الصبح او قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوان في نداها؟ فقال عمرو نكاية فيه: نعم فعلت ذلك. فقبض قيس بيديه على الجمر فما رماه حتى سقط لحم كفه وخر مغشيا عليه. ده جنون، ده جنون. الآخر جميل وبثينة، واحنا العرب فاضيين غير للحب، أعداء المسلمين طلعوا القمر وده عملوا لها شايفة القمر يا ليلى، احنا فاضيين للحب بس. فعندنا قيس وليلى وجميل وبثينة وقيس ولبنة وعنفرة وعبلة، وانتوا كمصريين حسن ونعيمة وأحمد ومنى، والبطية تأتي. العرب حبيبة على الآخر. الأخ جميل، اسمع ماذا يقول في شعره: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد. قولوا يا جميل خليك راجل واخرج مع جيش المسلمين. قال أنا بجاهد في حب بثينة، ده الجهاد الأكبر عندي، حبي لبثينة. إن الله وإنا إليه راجعون. أنت بتتعجب؟ حضرتك ما سمعتش عن شهداء العندليب الأسمر؟ ما سمعتش عن شهداء العندليب؟ هو يوم مات العندليب ده في أكتر من 20 بنت مصرية انتحرت. متي وقتها؟ مش دي مصيبة؟ إن 20 بنت مسلمة تخسر الدنيا والآخرة إن لم يتغمدها الله برحمته، لأن فتى الأحلام الذي أحبت قد مات. إن لله وإنا إليه راجعون. أين هؤلاء من حنظل الغسول صاحب النبي محمد؟ حنظل الغسول دخل بزوجه ولما سمع منادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي، انطلق يقاتل فرزق الشهادة. النبي تفقد الشهداء فوجد أن جسد حنظلة مبلل بالماء يقطر ماء، فسأل زوجة حنظلة عنه، قالت: يا رسول الله لقد دخل بي قبيل أحد بليلة فأصبح بي وهو جنب، فسمع مناديك ينادي بالخروج معك فخرج وهو على جنابه فقاتل فرزق الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد غسلته الملائكة بماء المجن بين السماء والأرض. آثر طاعة الله على الزوجة. عريس جديد يا اخوانا في الصراحية خرج مع النبي حارب. احنا عارف انت عايز الشباب عندنا الواحد يتجوز يقعد اسبوع ما يخرجش من البيت، صح؟ ليه ما بتخرجش من البيت؟ يقول لك اما تسبع الاول. تسبع يعني ايه؟ تسبع يا ابو السباع. اسبع كسب النبي عن كده. يا سلام، فين بقى؟ يقول لك مش النبي قال للبكر سبعا وللثيب ثلاثة؟ اهو ولا فاهم حاجة. للبكر سبع يعني لما تتزوج من امرأة بكر آوي الى فراشها سبع ليالي من ليلة البناء، اما لو كان الثيب فثلاث ليالي، اذ ان الثيب لها تجربة ليست للبكر، مش كده؟ لو روح شغلك وتعالى صلي الفجر في وقته وصلي في الجامع واتحرك. لا، هو جالس جنب العروس الجميل، حي على الصلاة مش فاضي، حي على الفلاح اما سبع. سبحان الله العظيم. وبعض الشباب وممكن مع الاسف يكون ملتزم وبيحيا، وانا عارف اقول ايه، اول ما يعقد يكتب كتاب راح يزور العروسة بقى، يقعد قاعد يكلمها ويتكلمه، وطبعا هو لسه في فترة العسل والوقت بيعدي بسرعة مش حاسس بحاجة، يؤذن للصلاة ما يتحركش، يؤذن للصلاة ما يصليش في المسجد. بالله عليك مش النماذج دي موجودة؟ انت يا ابني صورة مشوهة للإسلام. فين الدعوة إلى الله بالسلوك؟ من الطرائف اللي شيخ كشك قالها زمان الله يرحمه، قولوا أمين. قال إيه؟ إنه دعي إلى عرس، دعي إلى عرس وبعدين الكلمة في عقد الزواج، في عقد الزواج، وبعدين وهو بيصلي الفجر لقى العريس بيصلي جنبه الفجر ليلة البناء، قال له ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله عليك. هو ده الشاب المسلم ليلة الدخلة وجاي بيصلي الفجر في الجامع، قال له يا شيخ الموضوع غير كده خالص. قال له في ايه؟ قال الحكاية اني لما دنوت من زوجتي لأقضي منها وصري ومددت يدي وجدت ان صوتها قد تغير، صوتها بقى خشن، وهي كان اسمها زينب. مالك يا زينب؟ تقول لي انا مش زينب انا سيد. فيه يا زينب؟ انا سيد. فيعني نكدت علي، الله ينكد عليك. فانا رحت اشتكي الى الله، قال له يا ابني عارف الخرزان السويسي؟ قال له عارف، عارف الخرزان السويسي في الهواء كده تضرب بها في الهواء يبقى صوتها زي الحسام زي السيف مرعبة. قال له عارف. قال له روح واخبط خرزانتين في الهواء، هوش بس وشوف بس النتيجة. روح البيت، ها يا زينب؟ قالت له انا سيد. راح مطلع الخرزانة من غمدها وراح اثنين في الهواء، فانقلبت من سيد الى زينب ومن زينب الى ارنب. ايه الحكاية؟ قالت امي قالت اعملي له نفع عفرفة علي عفريت، والعفريت عايز خروف امه يتيمة، والعفريت عايز ثلاجة بدورين. ايه يا ابني؟ الله. وهلما جرى فعلا يا اخواننا في سحر وفي حسد وفي مس وفي لا في في الكلام ده، لكن معقول بالصورة التي نراها؟ ده احنا في مصر تقريبا النهاردة كل واحد في الفريت عليه عفريت. واحد فاشل مش فالح في المذاكرة يقولك عليه عفريت، واحد عواصل مش بتاع شغل معمول لي عمل، واحدة كل ما عايز تجيلها يطفش سحرني. حتى ان واحدة ذهبت الى احد العلماء قالت له انا معمول لي عمل ومعمول لي سحر. ليه؟ قالت له كل ما بيجي لي عريس ويشوفني ويبقى فرحان قوي يمشي وما يجيش، علي عفريت معمول لي عمل. انا طيب قولي لي بس ايه اللي بيحصل؟ قالت له ابدا والله بيبقى فرحان بيا جدا وبيقعد مع ماما. قال لها ماما طب هو ما بيقعدش مع بابا ليه؟ قالت له اصل بابا راجل طيب. طبعا راجل طيب النهاردة عند المصريين معناها ايه؟ راجل عبيط. في رجالة كده يبقى يوم الفرح احد جاي يخطب بنته وجاي يتكلم، لا راجل قاعد، ومين اللي بيتفق؟ المرأة. وعايزين وعايزين ولا ما ينفعش وهات كذا والقايمة كذا والشبكة كذا. فين الراجل؟ مع الاسف يجلس بجوارها مع الاسف كالمقطف مع الاسف. ولو حب يعمل يعني يتكلم اسكت. لا خلاص يا حاج اللي بتشوفيه يا حاج. ما شاء الله. قالت له ابويا راجل طيب، هو بيقعد مع ماما بعد ما يشوفني ويفرح بيا ويمشي وما يجيش تاني. انا طيب قولي لي ماما بتقول له ايه؟ قلت له ابدا. بتقول له عايزين شبكه ب5000 جنيه والقايمه 50000 جنيه ومؤخر صداق 20000 جنيه بس. هو بيقعد مع ماما ويمشي ما يجيش تاني، انا علي عفريت. قال لها فعلا وعفريتك امك. قال معقول؟ كل واحد فاشل او مضيع متعفط. هو ابليس فاضلنا في مصر بس. سبحان الله العظيم. فمن الحب فعلا ما قتل، ومن الحب فعلا ما ضيع مصالح الدنيا وما ضيع مصالح الدين. اخي الحبيب، سؤال الهام، ما هي الاسباب التي توقع الشباب والبنات في هذه البلية العظيمة في العشق في الحب الحرام؟ ما هي الأسباب؟ أولا خضوع المرأة في القول، خضوع المرأة في القول وتكسر المرأة في كلامها وفي مشيتها، تعطي فرصة للرجل المستهتر أن يجرب ويحاول معه. الله الذي لا إله إلا هو، لولا لين الفتاة مستد عود الرجل، ولولا رضاها ما أقدم، فهي التي فتحت على نفسها أبواب الجحيم. ولو انها اوصدت الباب لما تجرأ فاجر على اقتحام سورها المنيع. من هي السبب في خضوعها بالخوف؟ فيا اختي، يا حفيدة هاجر، يا حفيدة خديجة وعائشة، اعلني انك انت الضحية في هذه العلاقة الآثمة، فلا تغتري يا بني بهذا الشاب، انه ذئب في صورة انسان. ولو قدر لك ان يكشف لك عن انيابه لرأيت الدم يترقرق منها، ولو نظرت الى اظافره لوجدت فيها انياب ومخالب حادة، ولو كشف لك عن قلبه لوجدت فيه حجرا صلدا. هؤلاء الشباب كم قرحوا من قلب اب فقد ابنته، وكم فروا كبد ام ضاعت فتاتها، وكم سرقوا فرحة رجل في ليلة عرسه فطلق زوجه بلا اسف عليه. فلا تنخدعي بهؤلاء، فان الواحد منهم ما يريد منك الا ما يريد الرجل من المرأة، ثم يرميك تعود ثقاب ولسان حاله يقول اميط الاذى عن الطريق فانه من الايمان. فالسبب الاول في هذه العلاقة المحرمة الموجودة بكثرة في العمل في الجامعات، حتى بنات الاعدادية، انا انسى حتى كده في اي موعد خروج مدرسة بنات تمشي قدام مدرسة تلاقي شباب بالعشرات يتشكعون على النواصب. فلما تخرج الفتيات كل واحد يتأبط فتاة، صح؟ إيه؟ حتى على مستوى بنات الاعداديات، اي والله العظيم موجود، وانا لله وانا اليه راجعون. ثانيا من اسباب العشق المحرم التبرج والسفور، والله سبحانه قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن. الحجاب ستر وصيانة وطهارة وعفاف، والتبرج شر وجهلية ودهي ولا يجلب الا الفساد. لا تسمعي اختي في الله لهؤلاء الذين يحاربون الحجاب، هؤلاء الذين ما زالوا بالمرأة حتى قصرت من ثيابها من هنا اصبعا ومن هناك اصبع الى ان القوا بها على شاطئ البحر عارية تماما، الا من خرقة تستر السوء بالفات، تستر السوء. هؤلاء الذين اعتصروا المرأة حتى اذا ذهب جمالها القوها في المزبلة كالليمون المعصورة. المرأة المتبرجة هي التي تخرج من بيتها عروس ولسان حالها يقول ايها الرجال ايها الرجال الا تنظرون الى هذا الجمال، هل من راغب في الود والوصال، والكل يراها وفي الحرام يتمناها. مش كده؟ وفي واحد فاجر هيعاكس واحدة منتقدة، هو شايف حاجة يعاكس واحدة لابسة خمار وعباية فضفاضة، ايه اللي بيغري فيها؟ ثيابها حماها، انما الثانية اللي خارجة بملابس لا تصلع في اكثرها والله العظيم الا الغرفة النوم، هذه اللي تقول هلموا الي. هذا سبب لا يغفر. السبب الثالث في العشق المحرم الاعلام. الاعلام الذي يملأ الدنيا صخبا باغاني الغرام والعشق والهيام وبالافلام العاطفية والروايات الغرامية، بل صنعوا ما يسمى بعيد الحب. عيد الحب، واني اسأل الرجل الذي يجد ابنته تسمع وتشاهد هذا، بنتك طول النهار قدام الاغاني والحب وشعراء وغدر بيا وخانتني ها، وامام الافلام اللي فيها قبل واهات وحب وغرام وفساد، انا بقول لك كيف تقضي المرأة كل هذه الساعات في مشاهدة هذا الغثاء ولا يتحرك عندها الساكن ويظهر منها الباطن؟ هذه البلايا من صور عارية ومشاهد فاضحة تزعم ان ابنتها تراه ولا تنحرف عن حيائها وعن عفافها وانها لن تتأثر ابدا. اخبرنا كيف يكون ذلك يا رجل؟ اين الغيرة؟ اللهم احيي الغيرة المخدرة في قلوب الرجال. رابعا من اسباب العشق الحرام الاختلاط. الاختلاط هو شافها فين؟ كلمها ازاي؟ اختلاط بيعملوا في البيت سلطة عائلية، سلطة عائلية، ده ابن عمها يقعد معها لوحده ويقفل باب على نفسه، ده ابن عمها لو لها عدانة يغطيها، ابن عمها، ابن خال، ابن خالت، ده ابن جيران، ده زميلها في المدرسة، ده زميلها في الشغل. يا عم الحاج، النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم اعتبر قرب المرأة من الرجل في المسجد شر. تخيل قرب المرأة من الراجل في الجامع شر. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: خير صفوف الرجال أوله، وشر صفوف الرجال آخره، وخير صفوف النساء آخره، وشر صفوف النساء أولها. زمان كان النساء يصلين من وراء الرجال، في ستارة ولا دور تاني ولا حاجة، في مسجد النبي كان كده، يبقى آخر صف من الرجال قريب من أول صف من النساء. النبي اعتبر ده شر، على الرغم من أنه في المسجد ويصلان. أمان في الجامعة وفي الشغل وابن جيران اختلاط. خامسا من أسباب العشق الحرام أصدقاء السوء. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وروى أبو داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الصحبة، الصحبة لها أثر عظيم لا ينكر. ألا ترى أن امرأة العزيز لما ألفت سيدها لدى الباب أنها تبرأت من المراودة قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ عملت عفيفة، عمل الشريفة. لكن لما جلست بالنساء فاجرات كل واحدة منهن راودت يوسف وتغفلت في يوسف وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرة، إن هذا إلا ملك كريم، بعدها على طول اعترفت قالت: أنا راودته عن نفسه. هي يا مرأة في المكان الأول عمل الشريف، بين الفجرة ظهر فجورها. لو جبنا إنسان فاجر وقعدنا بين علماء ومشايخ هيتصنع الخير، لو جبنا واحد صالح وعاش بين فجرة أكيد هينحرف. المرء على دين خليله. الصحبة لها أثر. ألا ترى أن دود البقل لونه أخضر؟ صح، الدود اللي تزارع لونه إيه؟ أخضر، يعني تأثر بالصحبة. الطاووس إذا ألقى الشجر ورقة ألقى الطاووس ريشة، فإذا اكتسى الشجر اكتسى الطاووس. سبحان الله العظيم، الصحبة لها أثر. الولد بقى بيقعد بين زمايله، ولد كويس، خانة نظيفة، بس مع شوية فجرة بيقول له: أنا البيت بتاعتي بعتت لي جواب، شوف الجواب، شوف الصورة دي، شوف بعت لي رن على التليفون، شوف مش عارف، يقول لك: الله اشمعنى أنا؟ طب وأنا ليه ما بحبش وأحب؟ هي حاجة بنت في المدرسة تجلس مع الفاسقات من زميلاتها، البنت تقول لها: انا بقى عندي مش عارف معاد، وانا مستنيني بره وبص ليش اول هذا الحلوه اللي ساب في الدال، وانا طول ما اقلد انا كمان. الصحبه لها اثر. سادسا، وده سبب مهم جدا، من أسباب العشق الحرام غفلة الآباء والأمهات. آه والله العظيم، أبو البنت فين؟ نايم على وجانه. بنت ساعتها بتخرج بالمدرسة، معادها تخرج الساعة 2 وبيتكم جنب المدرسة، يعني 2:30 تكون عندك، جات لك 6 مساء، راحت فين؟ انت ليه ما تحسبهاش؟ لقيت معاها شنطة جديدة، كارت في الكتب، فتش وراها. ده مش تخوين، ده صيانة. ولا بنت سعادتك يعني أطهر من ستنا مريم؟ بنتك أطهر من ستنا مريم؟ مش ممكن. ستنا مريم لما كفلها زكريا كان يحسبها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، فكه وما جابهاش، حسبها. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إن كان ده فعل سيدنا زكريا مع امرأة صديقة طاهرة بتول، أنت مش حسبش بنتك ليه؟ ما بتسألهاش ليه؟ أنت مش عارف إن تربية البنت تحتاج إلى جهد أكبر 100 مرة من تربية الولد؟ ساعتك نايم على ودنك ليه؟ الأب الذي ضيع الرعية. سابعا، من أسباب العشق الحرام عدم غض البصر. إن النظرة المحرمة تعمل في القلوب عمل السهام بلا قوس ولا وتر، كم لها من صريع، وكم ختم لإنسان بسببها بسوء العمل، وكم خربت من بيوت، وكم هتكت من أعراض، وذبحت من أخلاق، وعرضت لويلات. ربنا قال لنا إذا أحببتم تحفظوا فروجكم، إذا حبيتوا تحفظوا أعراضكم، غضوا أبصاركم. سمام الأمان لصيانة الفرج غض البصر. قال ربنا سبحانه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذ أن النظرة المحرمة بريد الزنا ورائد الفجور. النظرة المحرمة كذلك من أسباب هذا العشق الحرام ضعف الإيمان. إذ أن الإيمان هو الضمان الأكيد لصيانة بناتنا، وهو الصخرة القوية التي تتحطم عليها الشهوات والموبقات والمحرمات. والشاب المسلم حتى لو واتته فرصة للحرام يصيح بقول يوسف عليه السلام: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. كذلك من أسباب العشق الحرام الفراغ ودناءة الهمة. شباب فاضي، بنات فرخة، هو لو منشغل بحفظ القرآن هيلاقي وقت لهذا الباطل؟ هو لو منشغل بحفظ سنة النبي هيلاقي وقت لهذه الخيبة؟ لو منشغل بعمل دنيوي حلال مش فاضي. إنما سعادته عنده فراغ. الإمام النووي، سمعته عن النووي طبعا، النووي الذي شرح صحيح مسلم وصاحب الفتاوى النووي وصاحب كتاب الأذكار، كتب كتاب الأذكار في 16 سنة، ليس له طريق إلا البيت والمسجد والمسجد والبيت. كان من الشباب، مات وهو عنده 32 سنة، شبابه شباب ولم يتزوج. في آخر عمر تلاميذه قالوا له: لماذا لم تزوج يا إمام؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. نسي صنف الحريم اصلا، عالم مشغول بالحق، ومن لم تشغله نفسه بالحق شغلته بالباطل. سبحان الله العظيم. فاملأ وقت فراغك ايها الشاب بما ينفعك، احفظ القرآن، احفظ السنة، واظب على دروس العلم، عليك بالعلم النافع والعمل الصالح. فكر ايها الشاب كيف تخدم امة المسلمين. كذلك من اسباب الحب والغرام والعشق والعلاقات الآثمة التي نراها رفع سن الزواج ووضع العراقيل امام الشباب في الزواج. اه والله العظيم. انا قلت الانسان مفطور على ان يحب ويحب، والله خلق في الرجل ميل قوي للمرأة، وخلق في المرأة ميلا قويا للرجل. طب من خلي ده في الحلال يا اخوان، ما تسيب الزواج على الشباب، عقدته بالشباب. الله، لو واحد ساكن في شقة أوضة وصالة ويتقدم شاب لابنته والعيشة 4 أوض، ما تعيش عيشة أهلك يا أخي، ما تفسر على الناس. عايز تفرش لي 3 قروض وقايمة ب30,000 جنيه وشاب كانش عارف ليه كده. الله النبي كان مهر بنت فاطمة درع ثمنه درهمين. انت بنتك اعز من فاطمة بنت النبي محمد. ابحث عن الرجل صاحب الخلق والدين ويسر. ده انا مش هطلب منك تيسر بس، انت لو رجل ذا ساعة ومال ساعد الشريف بمعروفك. كان العلماء يقولون عجبنا لمن يشتري العبيد بماله ولا يشتري الاحرار بمعروفه، ده انت كده تأثره. سبحان الله العظيم، يسر لك. ضاعت البنات، ضاعت البنات وضاع الشباب. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولم يكتب في الجرائد على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية من كم سنة ان عندنا في مصر 17% من بنات الجامعة تزوجنا عرفيا. مش تبقى دي كارثة يعني بيقعنا في الدعارة؟ وفي عارف زواج عرفي ده زينا. فين الولي؟ فين الاشهار؟ فين الصلاه؟ فين الشهود؟ يكتب لي ورقة وخلاص، ده زينا. هو لما الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الفنادي ينشر، وهذا في الجرائد الرسمية، ان عندنا في مصر 9 مليون عانس. مش تبقى دي كارثة؟ دي مشكلة قومية. 9 مليون عانس، اكيد وراهم على الاقل 5 مليون اب غبي يصعر الزواج. 9 مليون بنت عدوا سن 35 سنة بلا زواج، دي كارثة. كارثة. لو كانت بنت عندها دين تبقى عفيفة وطاهرة، لكن تطحنها العنوسة. تشتهي ان تكون ام يا اخي، حرام عليك. تشتهي ان تجد رجل يحبوها، حرام عليك. شيخ الطحان ذكر في محاضرة ان رجل كان بيموت وكان بيصعب امر الزواج على ابنته، فقالت له وهو يموت يا ابي قل امين. قال لماذا؟ قال قل امين. قال امين. قل امين. قال امين. قل امين. قال امين. قالت اللهم لا ترحم كما حرمني من نعمة الزواج واحرمه من الجنة. حرام عليك. النبي قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. بالله احنا شايفين وما تقع علينا المصائب الا لتركنا لبعض فرائض الدين. كل من فوت في حتة نخل على دماغنا بمصيبة من جهة اخرى. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اي نعم. طيب، هذه كلها من اسباب الحب المحرم الذي نراه وفي كل مكان حتى وصل الى بنات الاعداديات. الله اسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وفيكم وعليكم. وتقبلنا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا لما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.